هذا الاشكال. الجواب شنو؟ يجيب جوابين، يجيب قد يتسره بجوابين. الجواب الاول انه احنا ما نقول مقدمة الواجب واجبة اذا لم تكن سببا، اذا لم تكن سببا فلا نقول بانها واجبة. والصارف صحيح هو مقدمة علما، لذة يعني للقناة، لكن لا يلزم من وجود القناة أن يكون الصارف واجبا، فإن مقدمة الواجب ليست بواجب، وإلا لو كنا نقول بوجوبه، وإلا يعني لو كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة لكنا من الأول نسلم بالدليل الأول. الدليل الأول ياهو، الدليل الأول ياهو برهان المقدمين، تذكرون ما تذكروا برهان المقدمين، وشنا نسلم ذلك الذي كان يقول ترك الأكل مقدمة للصنع ومقدمة الواجب واجبة، تترك الصلاة تترك الأكل واجب، هذا كان برهان المقدمين تذكرون ولا شنو ردنا؟ لأننا لا نبدي أن مقدمة الواجب واجبة. صاحب المعاني يقول احنا لو كنا نقبل مقدمة الواجب واجبة ثم نقوم من الأول نقبل ذلك الدليل الأول، ما بحاجة من إلى الدليل الثاني الذي فيه هذا التطويل الذي إنك عن تقضي شم يوم ثلاث أيام أو أربع أيام من العوش نقبل ذلك الدليل. إذن نحن لا نسلم بأن مقدمة الواجب واجبة، فإذا من ظلمها فبعد ما تقدر تقول إذا الظلم منه عنه راح تقع صحيحة واجبة، فإذا صارت واجبة فالصارف أم راح يصير حرام أم واجب أم قمنا للصلاة للواجب مقدر الواجب مثل مقدر الواجب فالصارف عشوية. وسنرام الغرف أن يكون هذا تجيب الثالث كأن يكون كان يكون لو لم لو لم يكن الضد منهيا عنه قد يعرض إن مثلا إهنان تتوصنع الثانيو تتوصنع الثانيو لصح فعله وإن كان واجبا من الساعة وقع بالصلاة صحيحة وإن كان اسمه الساعة وإن يوصل من الساعة حتى الصيحة، لكن ليس لكنه لا يصل واجب من الصلاة، هذا ليس حن مستوى وهو أنه تبع صحيحة واجبا. ليش؟ لأن إذا افترضناه واجبا يكون المحظور. شنو المحظور؟ اجتماع الحكم والوجود وين؟ في شيء واحد وهو الصارف، لأن فعل الضد يتوقف عليه على الصارف، على وجود الصارف أم الصارف عن الجدار عن الفعل المأمور به، والصارف هو حرامي حلال كله حرام ليش عن حلال لدرتين لدرتين واجب وهو محرم طبعا عن الإصرار على التحرك خلينا نتذكر الإزالة. فلو صح مع ذلك فعل الواجب الموسع، فلو صح لا أبا نحن مع كون الصالح منه عنه مع كون الصالح منه عنه محرم لو صح يا من لو صح تعلق ضد يعني اللي واجب ما ضربناه فلو صح مع ذلك يا من اللي صح تعلق ضد واجب ما لكان هذا الصارف واجبا يعني اعتبار واجب يسوي اعتبار صور المقدم اعتبار صور ان لا يتم الوارد الا به فيبدا شيء هو محرم ومنكر رجع ومحرم باعتبار انه عمل وزاد فيبدا اجماع الوجوب والتحريم في امر واحد شخصي وهو الصواب ولا ريب في مطلعه من الرجوز ان يجتمع في الشيء الواحد الشخصي الرموز جبر لدى معناه هذا الجواب لما صح البناء جواب الاولى لدى معناه بجوابه الجواب الأول مثل مخلية الواجب والله لا لو في نظوفة من أول سنة نسلم بالقرآن لا دفعناه هذا دفعناه جواب علم لا دفعناه جواب علم لا دفعناه إيه لا دفعناه من سن لو لم يكن الضد من هذا الدليل لو لم يكن الضد من هذا الدليل دفعناه ما نفعناه متعلق الثلوران ثلوران بصفر ثاني ثلوران الخصم التعلق بالتدابل أنا فنالك لدفعناه دوران دوران بكي توي لضربناه لدفعناه بوجهين وجه الأول لأن صحة البناء على وجوده ما لا يتم الواجب إلا به هذا البناء إلى بناء صحيح يا بناء يا بناء أنا مقدم الواجب واجب تعالي أنت أجيب أن ياسر يصبح بناء هذا يا بناء هذا البناء صحيح وصدر هذا راح يكسب ثمانية الوجه الأول من الخمسة الوجه الأول له وهان مقدمين الذي كان يدور صرف الصلاة صرف الأكل مقدمة للصلاة في قصة الأكل بما المقدمة ونقبض الواجه وردي في الواجه وحدثاتك يفترض الوجه الوجه الأول من القدس لا يحتاج إلى هذا الوجه الطويل لا الوجه الطويل برهان الثلاثة يعني الوجه الثاني الوجه الثاني بعد ما نحتاج يلي تبضينا في ثلاثة أو أربعة أو خمس أيام على أن الذي يقتضيه التدبرون هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني اللي يقول لك التشبيه سبب اذا ضيف يعني الصلاة مو منهي عنها ايش يلزم قلت ايش يلزم راح يصير واجب ايش عبادة الواجب راح يصير الصالح هم حرام هم واجب ويقول اذا صار انت تقول مستحيل اقول لك لا شك الشك بيه منزول هم حرام وهم واجب لا بأس بذلك ليش لا بأس لأن يا أخي وجوب المقدمة المقدمة إنما تجد وجوبها لأجل التوصل والتعبد للتوصل يعني شنو التوصل معنا يعني المولى يوجب المقدمة حتى نتوصل بيها علما فإذا كان للتوصل فحتى لو جبناها وكانت محرمة نقول هي محرمة لما نجيبها التوصل يحصل يا ما يحصل فإذا حصل هذا ما بي محصل تقول ايه مثل ما قلنا واحد يركب الدابة هي مرفوضة بالحبس لو طلع ركوبه حرام ولا لا توصل يحصل ولا ما يحصل ان قلت له بعدين تحال ارجع هذا ما يقع مجزي اذا وصل الى مكه اذا رجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع حلال وعرض معي ارجع هذا ما يجي ارجع ليش نقول له لانه لما نتحاسب وياه ويجاوبنا يقول ويه هو ليش طالب ركوب الثاني غير حتى الواحد يصل مصير له وجوبها وجوب لعزه التوصل صوته حصل بعد صلي المطرح شكرا مو وجوبها وجوب تعبد عبادي عدل الوجوب مره وجوب توصل لا يشعر سيطر توصل الغرض منه مجرد التوصل عندنا وجود عبادي يعني الغرض منه مو توصل وعندما هو في نفس عباده مثل الوضوء مثل الصلاه واجب عبادي مثل الموانع توصل فإذا واحد يتوب على وجود الصحيح ليس هذا المقصود ليس ليش عن المطلوب هو شنو عبادين على وجه التبادين على وجه التقرب وإذا كان ما ينصوف هذا ما يقع على وجه التبادين والتقرب أما مثل السير إلى مكة وجوب وجوب توصل الغرض منه التوصل إلى والتوصل يحصل فلا بأس وأن نقول لأن هذا السير على عبد عبد هو حرام بأي اعتبار وفي نفس الوقت واجب لان توصل في نفسه لان نفسك تفهم هذا الطارئ نقول حرام ليش لاجلنا لاجل انه محل يترك تجاره لكن في نفس الوقت واجب نتوصل بيه وحقا نتوصل بيه من المهم الى الصلاه وتقع الصلاة لا بأس بذلك يعني الغرض منه التوصل لفي الصلاة والتوصل يحصل لا بأس لأن يستنق الوجود والحرم الشيء الواحد ما دل الوجود توصلي لا إذا كان وجود عبادي إذا كان عبادي ما يمكن يسمعني هذا من يحصل لكن ما دل الغرض منه التوصل إلى الواجب يمكن اجتماع مع الفرد ليش يمكن لانه خطر انه حرام لكن التوصل به الى الواجب يحصل او يحصل هل اذا يحصل فاذا لا باس بانه هو حرام وفي نفس الوقت واجب ولو حصل يسقط حينئذ ما يصح الواجب يحصل المطلوب على أن الذي يقتضيه التدبر على الجواب الثاني تدبر التأمل على أن الذي يقتضيه التدبر في وجوب المقدمة إذا واحد شويه يفكر في وجوب المقدمة يفهم أن وجوب المقدمة وجوب سلم توصلي على أن الذي يقتضيه التدبر في وجوب ما في وجوب ما لا شنو لا ما لا خلي كلمة ما على أن الذي يقتضي التدبر في وجوب ما لا يكون الواجب إلا به مطلقاً حتى لو قلنا شر تبرع شر الجواب الأول قبل أن نسلم الوجوب هذا مطلق الجواب الثاني يقول لو سجد وجوب المطلق لكن إذا واحد يتأمل في وجوب المطلق شفته على القول بالوجوب المطلق شفته يستهم أنه ليس على حد غيره من الواجبات انه يرغب عن وجود المقدم مو مثل بقيه الواجبات مثل وجود الصلاه مو مثل وجود الصلاه وجود الصوم وجود الوضوء وجود الصوم والوضوء عبادي يشترط به القربه يشترط به العباده فاذا غني عنه ما يقع على وجه العباده والتقرب اما المقدم حتى يوم الجمعه يمكن ان تقع عليه أنه ليس على حد غيره من الواجبات وإلا لكان إذا كان كبقية وجوبا مثل بقيتين وإذا لو كان وجوبا وجوب عبادي مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وإن لا دلهم عن اللي يصب الدابة المصرية وإن الحج يكون يضع حجة وجديد وإلا يعني لو كان الوجوب على حد غيره من الواجبات شدة لكان اللازم في نحونا إذا وجب الحج على الناهي فيقطع المسافة أو بعض على وجه المنهي عنه ركب على ذات المصوبة يقول المسافة يضع المسافة كان اللازم شنو؟ أن لا يحصل الامتثال حينئذ يجب عليك شنو؟ تعالى تستحي بوجه سائر وجه سائر أن تصرف دعوة ليش يكون تكون باب المباحة؟ ها؟ من باب عدم صلاحية هذا الانتفاع يا عدم صلاحية بفعل المنهي عنه الانتفاع كما سيأتي بيانه انه نقول المنهي عنه مثل اتوضى بينا بالمقصود اصلي بينا بالمقصود هذا شيء منهي عنه لا يقع به الانتفاع كان هذا من ذلك الكلام هم نفس شو كنا نقوله إذا كان وجود المقدمين من وجود العقل وضوء مع الكلام ما بنقول كنا نقوله يقول عيد مثل ما نقول عيد الصلاة يكون الوضوء ثلاث وضع أو صلاة المقصود معلوم يقول وهم لا يقولون بوجود العقل قطعاً ما يقول أنه يكون فش من هذا إيش نقول من هذا لأن عدد حكمه عليه يعني يكون في عيد السير على الداب المباح سيقمل الوجود المقدم والوجود ليس تعقل في فرعاجه وإنها توصل غير من فرص والناس حرم أن الوجود حرم من حرم من عدد حكمهم بوجود العادة أن الوجود في المقدم إنما هو للتوصل بها إلا كان هو التوصل نقول التوصل يحصل حتى لو كانت المقدمة حتى لو كانت هذه المقدمة بري محرم إنما هو التوصل بهذا الوجه ولا ريب أنه بعد الإتيان بالفعل المنهي عنه فعل المنهي عنه شيء مرد ركوب الداب المقصود أو غير صار في موردنا أو صار في موردنا اتطبق على صار في طبق على موردنا أحسن يحصل توصل إمه توصل إمه ها قولوا وصل الى الطيب ووصل وصل يحصل يحصل التوسط يعني توصل الى الطيب ووصل فيسقط الوجود وجود من وجود المقدم لامتثال غايته لان الغايه من وجود المقدم شنو توصله حقا إذا عرفت ذلك سنقول ها بعد شعب الخير الغاية الوجود المقدمة شنو يقول يقول يقول رح يسقط بعد وجود وجود الصالح لأن الغاية من وجود شنو توصل إما إلى الوراثة المقدمة لما واحد يصل الباب المصنوع يوصل توصل حصل إلى الحد ولا لا يدفع وجوده ليش يدفع؟ لأنه غالب وجوده ويتوصل إلى الحق إذا عرفت ذلك فنقول الواجب شو خير بعد شكو إذا عرفت ذلك خير بعد شكو أنا قد قاعد سبعة شو أفضل شيء جديد يضرب بعد فلا عرفت له هذا علم أنا قلت التسول هذا شو يصبح بماذا هذا إذا عرفت ذلك من يدوب شنو أنت بعد شنو شوفه جديد أجد دليل جديد أخر أنت واضح شيء في هذا ها يريد دوره يقرر صعب المعالي الشبهة ويرد هذا هذا اللي يسمونه تطبيق الأعضاء ما أنت بس شنو شعبون أجي هنا بس رفع بمرحل بعد جديد ما إذا عرفت هذا سنقول في تقرير الشبهة نظر ثاني من الشبهة هو هذا دليل ثاني يعني دليل الثالث نفسه يريد يكرر ويريد ما لا دوره يرد لكن لما يرد لعله فرد إضاءة أما تدرسها عن إذا عرفت ذلك يعني أن وجوب المقدمين ليس على حد غيره من الواجب او خطر التعبير غريب. اذا عرفت ذلك يعني ان وجود المسلم توصلي، هذا اسهل بعد. اذا عرفت ذلك فنقول فيما نقول علما، نقول علما فيما علما في تقرير الشبهه، فنقول في تقرير الشبهه مره ثانيه، مره ثانيه بعد الكلام نقول الواجب الموسع الذي يذكر نحن، الواجب الموسع الذي هو قسمه هو طيب والعطر وطر ما هو الموسع كالصلاة، هذا الذي دعاني اليوم أغير، وإن كانوا ما يتصير بس هم مجدوين جدا من وإن كانوا ما يتصير الواجب الموسع كالصلاة الذي هو طيب الذي هو طيب الصلاة مثلا قاعد يقرر شوفها يا أخي مطلوب عين المرجع يقررها دورك يتوقف حصوله بحيث يتحقق به الانتساب، حصول الصلاة لم يتوقف وانتسابها أيضا لا يحصل على حصول مقدمة الأمور، مقدمة الصلاة شنو هي مقدمة الصلاة؟ قلنا كم مرة كبرنا ما هي مقدمة الصلاة؟ كراهة الصارف صارف النفساني عنه مع الإرادة، إذا فعل غير يفعل الموال الصلاة يتوقف على إرادته وكراهة ضده، كراهة الإمام الصالح ثبت ما شغل اليوم. بس الناس خافوا شوية بعدين من فوق الفرش ترى شوية بتخربط لما تضبط الإرادة، وعلى إرادته الهائل من ترجع إرادته إرادة الطريق مو هو الصلاة، وكراهة يقول وكراهة الواجب، يقول وكراهة الطريق ويقول وكراهة الواجب، ما تفكش أقول أني ولا فهو المناسب يكون يقول على إرادته إرادتنا إرادة الطريق وهو يقول الطريق ناس وكراهة الكراهة معنى الصالح والصالح عمل طبعا الواجب والجنة والإزالة والإزالة معنى مش يقول فالمناسب شيء يقول وكراهة مأمور به، لكن عبر ربه ليش من تبعه كيف ما قلت ربه ما ربه به لك مش ما قلت فهو وقلت ماذا إلا الصلاة بها كل واحد ربه بالله لأن غير تصح أن يعطل في هذا الكعبية، لكن هو إذا سأل يقول وكراهة المأمور إيه لا يوهمك بعد ما تتوقف بعد فبتتقول يا رب فحصول الصلاة على من يتوقف على الإرادة ويا من يصار مهم صفاري ولا فإذا كان هم في الجماعة الواجبة راح يصير الصار فيما إذن راح يصير الصار فيما إذن راح يصير واجب. فإذا قلنا بوجود ما يتوقف عليه الواجب عند وجوب المقدمة كانت تلك الإرادة وهاتيك الكراهة واجبة ثانية، بس المهم هو يرفع كعبنا كراهة واجبة من هو مقصد اجتماع الحر والوجودي. فإذا طلبت الكراهة واجبة أنا أقول إذا طلبت واجبة ايه شيء سيء سبع دلتي حرام السيء حرام لأنه على علمه الكراهة على علمه لتبقى إثارة فلا يجوز تعلقين كراهة بينا كراهة بينا تعلق الكراهة بالضد الواجب لأن كراهته محرمة ضد الواجب يا مقدس إجالة هذا من تحبير ثاني بعد مهم أكثر يعني يقول بلا يتعلق الإرادة بينا كراهة بينا الواجب المعمول به واجب مهم ما يكون شيء لا يعبر ضد ضد لكن مش صحيح ترى هو بس خلينا عشان نعبر عن هذا لا تعبر عن الإدارة ضد الواجب وفينا من هذا تسميه ضد ذاك تسميه ضد يصير فلا يجوز تعلق الكراهة بينا بالمأمور به لأن كراهته محرمة فيجتمع في لعبه الوجود والتحريم في شيء واحد شخصي وخياله وهو كراهة يعني الصالح وهذا بارك في اجتماع الأمر والنهي يزيد في بعد اجتماع الأمر والنهي لكن قد عرفت الان في جاء الان في جاء لكن يا جواب يقول لك جواب السرنا عبدالله انا اثنين السرنا هستنى يذكر الثاني بس يكرر الثاني الثاني لما يريد يكرر الثاني اللي بيصير الجماعه لكن قد عرفت ان الوجود في مثله في مثل ما لا يتم الواجب النافي به كان في المقدمه الوجود في مثل المقدمه للتوصل به انما هو التوصل علما الى الواجب الى ما لا يتم ها الى الواجب الى ما الى الواجب الذي لا يتم لا يتم بالعمل لا يحصل الا به الا به عندنا في المقدمه فاذا فرض ان المكلف عصى وكره ضدا واجبا مكلف عصر يعني شنو عصر يعني صار لطالب عنا عن الازاله اظهار الطالب راح يتوصل علما راح يتوصل علما لا الصلاه وتقع حينئذ الصلاه صحيحه إنما هو التوصل فإذا فرض أن المكلف عصى حتى يوم الشر يصير لأن يصير لطالب عنه عن العبادة وكره ضد واجبا وفي الواجب كان ينفذ وكره المأمور به وكره المأمور به هو وكره واجبا يعني الرسالة عقل ولد توصل علما توصل علما للصلاة الى المطلوبة والصلاة فيسقط ذلك الوجود وجود المقدمة راح يسقط هي الشيخة في حصول غايته شو هو غايته؟ توصل لجواب الغرض منه الغرض منه شنو هو؟ هو هو شنو الغرض؟ توصل اقول الاجل من الوسع ها؟ الاجل من الوسع ليش الاجل من الوسع؟ لأنه يفسد الصلاة يعني حتى تفسير الصلاة ما غرض من هذا الباب لجواب الغرض منه هو التوصل كما علم من مثال الحج كما علم من مثال الحج مثال الحج شنو؟ لو ركب الباب المصروف شلون قلنا لو وصل؟ هو عاطي لكن يسقط وجود المقدمة وجود السفر بعد يسقط من قلنا روح من جده وجديد سافر على ذاته وباقي لا وجود السفر بعد يسقط وجود المقدمة يسقط ويش حصول الغاية وليس وصل ومن هنا يتجه النطاع يقول وإذا اتضح لك هذا البيان راح يتضح لك ترى شيء جديد راح ندخل تتذكرون الدليل الأول على التلازم ولا دليل الأول الأول برهان المقدمية تتذكرون ولا شنو الشام تتذكرون شنو هنشهدوا تربطون الأكلي المقدمة إنه المقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة تذكرت الأكل واجب يعني يصير حرام البر يصير حرام هو المقدمة هذا كان الظهر الأول شرجعنا تذكروني ولا أنا لا نبي على أن مقدمة الواجب واجب ومطلقة تذكرون جميعا رجعنا ولا تنسوا الآن صاحب المعالم يقول من خلال كلامنا راح يتضح فرد رد ثاني لهذا البرهان الرد الأول شرجعنا مرتبط مبيشة لأننا نحن من قبل نزوع الواجب رد ثانيها نقول له افرض ان مقدمة واجب واجب افرض ان على انه مقدمة واجب واجب لكن نقول بان المقدمة انما تجب متى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا فيما سبق فإنكم السلام ورحمة الله إعادة حسنة لما سبق حتى أرض حتى أرض لبنى حسنة السابق وحسنة في هذا اليوم قلنا فيما سبق لأن الخطب لو شتم لنا دليلا ثالثا على النهي على النهي عن الضرب يعني على حرمة الضرب وما هو الدليل الثالث تذكرون يا أولاد اللي أمس قلنا أن الضرب لو ما كان حرام لو لم يكن حراما يغفر بما السلام ومشي ولا يلزم راح يصير واجب فإذا قال واجب الضد يلزم الصائب هم واجب يصير وهم حرام وهم مستحيل ايش أجبنا عنه إذا تذكروا بجوابين الجواب الأول ياهو نحن لا نقول بوجوب مقدمة الواجب إلا إذا كان السلبية وهنا أصار كيف سبب والجواب الثاني إذا تذكرون شنو كان هذا كان هذا الذي نحتاج إلى جواب والجواب الثاني هذا كان أنه لا بأس باجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد إذا كان الوجوب وجوب توصلي أما الأول الذي هو مستحيل له اجتماع الوجوب الإبعاد التعبدي قياما ويا الحرم هذا مستحيل أما اجتماع الوجوب التوصلي مع الحرم هذا ليس بمستحيل ليش؟ لأن المقصود من الوجوب التوصلي ما هو؟ وصول التوصل ومعلوم هذا الطالب حتى لو كان حراما التوصل به الى الواجب يحصل فاذا يحصل التوصل به الى الواجب يسقط حينئذ وجوبه وان كان حراما هذا كذلك نفسه استدرك الجديد هذا الذي يريد ان يقول هذا كذلك نفسه ومن هنا يمكن ان يقال ومن هنا شنو اخذ من هنا اخذ من هنا شنو يعني من ان وجوب المقدمه لاجل التوصل وجبت المقدمه لاجل التوصل من هنا يتضح انه يمكن ان يرد برهان المقدمين برد اخر تذكرون برهان المقدمين برهان المقدمين يا بشكتان هو البرهان الاول مو هي ولا برهان المقدمين برهان الاول كان مضمونة شكتان مضمونة لو لم يكن ترك الاكل واجبا العقل ترك الاكل مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبين هذا كان أقول لكم هذا مقدمية هنا. شلون ردينا احنا إذا تذكرون؟ لا نسلم وجوبة مقدمة الواجب. هذين اليوم صاحب المعالم يريد يقول نقدر نجاوب جواب ثاني. منين نطلع هذا الجواب الثاني؟ نحشى عليه اثنين اللي بيحشيناه. يا حشاي يا حشاي يا حشاي، وهي ان وجوب المقدمه وجوب توصل لاجل التوصل من هالحشاي يمنعنا رد ثاني لذلك بخان المقدمين. عجيب رد ثاني شو ظلهم من هالحشاي شو بتعرف ثاني شو بتعبين فيها ينظل لك تعال انت شو قلت فرسل حكيم مقدمة للصلاة يصير واجب. الجملة صحيح هو مقدمة للصلاة، لكن المقدمة ليش تجب؟ ليش تجب؟ ها؟ لأجل التوصل ولا لأجل التوصل ولا ممكن ولا؟ فإذا كان التوصل ممكن، فإذا كان التوصل ممكن هم تجب على المقدمة عدلك ولا ما تجب على المقدمة؟ إذا كان التوصل غير ممكن فلا تكون المقدمة واجبة. وإحنا نقول يا إنسان شو جبنا لكم بعد ما يمكن يتوصل إلى الصلاة؟ ليش ما يمكن يتوصل إلى الصلاة؟ لما يأكل، ها لما يأكل معناه أكو عنده طارئ. عن من عنده طارئ؟ عن من؟ عن الصلاة. وإلا إذا ما كان عنده طارئ كان شي يسوي؟ كان شي يسوي؟ كان يصلي. فانت لما شفت قام ياكل لابد تعرف عن الصلاه عنده. عليكم السلام ورحمه الله. لابد تعرف عن الصلاه عنده موجود. فاذا اتى عند تعرف عن الصلاه هل معناه انه بعد ما يتمكن ان يتوصل علمه الى ايجاد الصلاة؟ يعني ما يتبقى يوصل الى ايجاد الواجب. فالمقدمة بعد ما راح يصير واجب مقدمة ياهي مقدمة ياهي ترك الاكل. ترك الاكل حنسوا انا مقدمة ياهي بعد ترك الاكل ما راح يصير واجب، لان هو واجب ليش كان ترك الاكل؟ لأجل انه راح نوصل بترك الاكل امن للصلاة. فإذا قررنا ما يمكن نوصل، ليش ما يمكن؟ لأجل وجود الطارق عنا عن الصلاة. فإذا ما يمكن يمكن يقول هذا الطارق لابد موجود، لما نأكل لابد الطارق، وإلا إذا ما موجودش أنت روح أظني ما تعرف. فإذا ما يمكن التوصل إلى الصلاة لأجل وجود الطارق فترك الأكل إذا لا يصير، فترك الأكل إذا لا يصير واجبا من باب المقدمة. ليش من باب المقدمة؟ فإن ترك الأكل إنما يجب لأجل كون مقدما يوصلنا إلى الواجب إلى الصلاة. فإذا ما يمكن لوجود الصارف مع ترك الأكل ليس واجبا. لا يتجه هنا يحشره يعني من أن المقدمة تجب لأجل التوصل بها، يعني من أن المقدمة تجب لأجل التوصل بها إلى الواجب. يتجه أن يقال ماذا يقال؟ بعدم اقتضاء الامر للنهي عن الضد الخاص وان قلنا بوجود المقدمة، حتى لو قلنا بأن المقدمة واجبة، مقدمة الواجب واجب مطلقة، مع ذلك لا يجب، مع ذلك لا يكون قد محرم، الضجاج يعني عن الاكل ليس محرم، وإن قلنا بدون ما لا يتم الواجب إلا به. يعني هذا إشارة من البرهان المقدمي، يعني البرهان المقدمي لا يتقون هل هو البرهان العون ولا تثبت به أن لا يثبت به أن ترك الأكل واجب والأكل حرام حتى لو قلنا بوجود المقدمه. ليش؟ إذ كون وجوده للتوصل وجود من وجود ما لا يتقون، ما لا يتقون فهو المقدم يقتضي اذا كان وجود مقدمه لاجل التوصل. هذا الشيء يقتضي اختصاص الوجود بحاله امكان التوصل، يعني شرط ما يمكن التوصل راح يصير وجود اخر ولا غيره. اذا اتصال التوصل بعد ممكن، اذا اتصال على الفرع التوصل بالفرع ممكن، ولا عليك انه مع وجود الصارخ عن الواجب يعني عن الصلاه وعدم الداعي اليه الى الواجب. هذا تفسير ترك، هذا تفسير ترك. اذا اكو صارخ يعني ماكو داعي للصلاه، هذا ما يمكن التوصل للصلاه، فلا معنى لوجوب المقدمه حينئذ. نقول تفسير الاكل واجب، توصل للصلاه ممكن حتى يكون شرك الاكل واجب. ليش يمكن ان توصل للصلاه؟ يعني فارق هو احنا كذا شوف ما الانسان يعطي يعني على ضد الخاص لابد من اطعي البيت وقد علمت ان صرت دروس سابقه ان وجود الصارخ يعني عدم الداعي للصلاه حتى تصير مستمران مع الاضداد الخاصه. يعني شوف الانسان يمكن ان ضد الخاص لابد يشعره صارف عن الواجب، فإذا أتصارف عن الطلب فما يمكن، فإذا ما يمكن فتنكر ضد الخاص يعني ترك الأكل عن الواجب. نعم هذا المداح شلون؟ هذا المداح على التصريح نعم على الصارف، يعني على المداح على التصريح نعم، يعني إذا أنت صارف عن الصلاة ما إلى داعي للصلاة. وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمات يقول ويمكن أيضا، ويمكن أيضا أن نقول صارف رد لبرهان المقدمين الذي كان برهان الأول نقول شمرة ردنا أقول شمرة الأول أننا لا نقول بأن المقدمة الواجب واجب، الثاني هذا اللي قلت احترنا عوضنا اللي توصل احترته، الثالث هذا اللي حدثنا التجديد الثالث يقول المقدمة شلون التجديد إذا الشخص يريد ذا المقدم تكرر المقدمة شلون التجديد إذا الشخص يريد يعني السفر للحج أو الذهاب للسوق لشراء النهر وش مثل هذا الشخص الواجب؟ إذا الشخص يريد يشتري لحم، أما إذا أنا ما أشتري لحم ما أريده الدنيا غابة وين تطلع لي يشتري لنا أنا الدنيا غابة قاعد داخل ما أريد أشتري لحم تدي هذا للسوق لا يصير واجب. يا أخي دليل مقدمة الواجب لو تأملنا فيه لا نستنتج بالمعنى هو هذا المقدار المستنتج. يا أخي المقدار المستنتج يعني أكثر يطلع من عزة أن المقدمة واجبين إذا الشخص يريد ذا المقدمة وأما إذا غير ذا المقدمة ليست المقدمة واجبة. فإذا كانت شيء فإذا الإنسان شو يمكن أن يأكل وما يصلي يقول هذا أكل ولكن ترك مو واجب. ليش ترك مو واجب؟ لأن ترك يجب من أي باب. ليش يجب ترك؟ إذا أريد نقول ترك واجب من أي باب يجب ترك؟ ها؟ من باب كون مقدمة علما يفترض مو لترك الصلاة. هذا الأكل ترك لازم من أي باب ترك لازم؟ لأجل أن ترك مقدمة علما للصلاة. هو أحنا نقول مو واجب. ليش مو واجب؟ لأن المقدمة شو بتسجد؟ إذا فرض الشخص يريد المقدمة ذا المقدمة ما ياخذ صلاة. يعني إذا تريد من الصلاة تريد مقدمة واجبة. أما إذا ما أريد الأصل مقدمة شهر واجبة لا. وأنا لما أقول لا أريد ما أريد إلا الصلاة. وإلا إذا تريد من الصلاة ما تأكل. فلما أقول معنى أريد الصلاة إذا ما أريد الصلاة فالمقدم ولا ترك الأكل خلاص وفرق بتاع الستيه. هذا الدرس الجمل هو الدليل الاول. ايش قال؟ ترك الصلاة ترك الاكل مقدمة علما. ترك الاكل مقدمة علما صح. الدليل الاول للصلاة ترك الاكل مقدمة علما ايش الواجب؟ احنا نقول مش فقط المقدمة الواجبة. اذا الشخص يريد انما يريد ذا المقدمة يريد الصلاة. اما اذا ما يريد الصلاة ما يريد الصلاة فترك الاكل من الواجب صح. ومعلوم الشخص الذي ياكل يريد الصلاة ولا ما يريد الصلاة؟ ما يريد الصلاة عشان يصلي. فاذا ما يريد المقدمة هاي مقدمة ولا ترك الأكل بعد ما راح يصير واجب خلاص. بس صاحب المعالم رحمه الله إذا سألنا وقلنا له من جبت هذا الشاعر يا شاعر وهي أن المقدمة تجب إيش وقت إذا الشخص أراد ذا المقدم. أما إذا ما رادت كنفس الواجب هاي الشيء نجبتها يقول يجعلها يقول الدليل الذي ذكره لوجوب المقدمة. الدليل الذي ذكره في الذكر هو الدليل الذي ذكره يا هذا الدليل. هذا الدليل الذي ذكره وهو أنه لو لم تجب المقدمة وجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه جزا تمت التكليف بما لا يطاع. بقي الواجب يغني عند المقدم على وجوبه يجب التكليف بما لا يطاع. وإلا إذا لم يبق على وجوبه جزا انقلاب الواجب المطلق الى واجب مشروع. تذكروني ولا يقول صاحب العالم هذا الدليل لو تأملنا فيه حق التأمل وأن أن النظر فيه حق الإلهام. شوفوا عن عدة أن المقدم مش فقط واجبة لذا الشخص يريد ذا المقدمة أنا أقول إذا تأملنا في هذا الدليل لا نستنتج ما قاله صاحب المعاني من أن هذا الدليل يطلع من عده فقط أن المقدمة واجب الشوكي. لو أراد الشخص ذلك هذا لا نستنتج ما يطلع من هذا الدليل، هو قاعد يطلع من هذا الدليل يمشي ننتظر هذا يطلع من هذا الدليل. أنا أصلاً بيطلع من عند هذا الشيء. لو فرض الدليل إذا أمعنا فيه إيش يطلع منه؟ أرى المقدمة واجب الشوكي. لو الشخص أراد ذا المقدمة لو سلمنا هذا، لو سلمنا هذا فحينئذ نقول ترك الأكل ما راح يصير واجب، لأن شو كنت مع إنسان يأكل معنى ما يريد الصلاة، شو ما يريد الصلاة وترك الأكل ما راح يصير واجب على المقدمة. لأن المقدمة تجد أنها شغل أراد المقدمة يا إيه خلاص أقول أصل صيغ الاتباع تقولون شنو الفرق بين هذا وبين اللي صار أول جر بين هذا الرد وبين الرد السابق شنو الفرق؟ أقوله تأخذ زلمة تقول شلون الاتباع صار عندي ما فرق بينها؟ لا أدرك أنا فرق بينها. الرد السابق كنا شنو المقدمة تجيب متى؟ إذا أمكن التوصل. والإنسان حينما يأكل يعني يأتي لفضل الخاص لا يمكن التوصل. ليش لا يمكنه؟ لا بد صارفة عنده. فإذا عنده صارف لا يمكن التوصل. إذا ما أمكن التوصل فترك الأكل من سير واجب. التفتوا جيدا. أما إنا شنقول؟ نقول أن المقدمة تجد حينما يمكن التوصل. لا، نقول المقدمة تجد حينما يريد الشخص المقدم وحينما يأكل لا بد ما يريد المقدمة، لا من المقدمة. فإذا ما يريد ذا المقدمة فلا تصير المقدمة وهي ترك الأكل واجبا. هو أيضا هذا رد سرعي في رقم جديد بثلاثة أعلام سيكون ترد مزين. هو هذا تلتفتون هذا بمن يدف ذاك بمن يرتغف. هو هذا نص الجواب إذا جاء في الامتحان هذا نص الجواب إذا عرف السلوك هو هذا نص الحل دقيق. وأيضا فحجة القول بوجود المقدمة حجة القول يعني دليل القول بوجود المقدمة. وما هو دليل وجود المقدمة؟ أقول ذاك اللي ذكرنا لو لم تجد المقدمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب إلى آخره على تحدي التسليم. المقدمة سلمنا ربنا تذكروني ولكن غافلة تذكروني ولا لكن لو لو سلمناها إنما تنهض دليلا على الوجوب على وجوب المقدمة شو كيف في المقدمة في حال كون المكلف مريدا إذا المقدمة بتعبير وبتعبير للفعل المتوسط عليه تخفض المقدمة كما لا يقطع على من أعطاها حق النظر إلى واحد شوية يلبس نظارة قوية شوية يكون مكبرة في تلك الحجة لا يستفاد من تلك الحجة أكثر من هذا المقدار. أنا قلت كل ما نلبس نظارة قوية هذا لا يستفاد منه رأيي. وحينئذ شنو حينئذ؟ يعني وحينما قلنا بأن المقدمة تجرب إذا أراد المكلف ذا المقدمة إلى جبنة فتركيب هذا الأكل الذي قاعد أكله. وحين فاللازم وحينئذ فاللازم عدم وجوب عدم وجوب مو واجب على قدر كان الأكل اللي قاعد آكله عدم وجوب تسبب القصاص في حال اللي أنا ما أريد الصلاة أنا من الأكل ما أريد الصلاة عدم وجوب ترك الأكل في حال عدم أنت فينك تحب العبارة في حال عدم إرادة الفعل يا رسول الله المتوقف عليه صلاة المتوقف علينا على ترك الضدخ على ترك الضدخ عليه أنتم على ترك الضدخ من حيث كون مقدمة لكم يعني من حيث أن ترك الضدخ مقدمة من الواجب ونحن بدنا نثبت ترك الأكل واجب من يابا هو غادي يثبت واجب من يابا لا مقدمين سيقول من باب أنه مقدمة للصلاة لا ما يصير واجب ليش؟ لأن المقدمة أنها تجب إذا راح قريب ذلك المقدمة ما فلا يتم الاستناد في الفطر فلا يتم الاستناد في الحكم بالاقتراء إليه يعني فلا يتم ما يجوز لنا ما يصح لنا أن نستند في حكمنا بالاقتراء حكمنا بالاقتراء يعني حكمنا بأن الأمر بالشيء أمر بالصلاة يقتضي أن نجعل نظر هذا حكمنا بهذا لأن الأمر بالشيء يقتضي أن نظر ما يصح أن نستند به علما إلى الدين إلى علما يعني إلى أن ترك الضد مقدمة يعني إلى أن ترك الضد ترك الأكل مقدمة يجب لا هذا ما يجب ليش ما يجب لأن الإنسان لما يأكل ما يريد الصلاة إلى ما يريد الصلاة ترك الأكل ليس واجب من رب الصلاة وعليك بإمعان النظر في هذا في هذه المباحث فإني لا أعلم أحدا حامل مدح مدح حارس يمدح ماذا؟ لا بس مدح خلقوا هجة كعب مدح مباحث الفصل السابق الواجب التقييم بحمد الله خلصنا هالبرسة وهالخديقة وهالمشقة شم يوم بهن أطيش قد تعب استشوية قد يستغيث بهذه المباحث الجديدة فكلامنا في بصورك الواجب التخير الفصل الثالث الواجب التخير انتو سامعين عندنا واجب تخيري وعندنا واجب يقابل شنو تخييري تخييري مثل من تصالي التصال اذا واحد اخذ في شهر رمضان لو واجب عليه شنو اطعام لو كذا لو كذا هذا سبيل واجب تخيير يعني واجب إخلال واحد من ذلك الأمور الثلاثة على سبيل التخيير أوعدنا واجب تعييني يعني ما نخير بينه وبين غيره مثل ما مثل لما يصير الضهر مخير أنا شنو بين أنا أصلي إيه وبين شنو أصومه صلاة معينة ما عندها بدأ أي مقام عنها يقوم عنها ما موجود بخلاف من حصل في شهر ما تريد هذا أكو غير من غير ما تريد الصيام زعمل إطعام ما تريد إطعام حتى فرقة أما الصلاة صوم الحج الزكاة كل الواجبات تنزميها تعيينية فالواجب التخييري شيء قابله هذه باله الواجب التخييري والواجب التخييري شيء قابله تخييري فاحنا الآن نريد نحكي شوي عن الواجب التخييري شنو شعبكم بحث والله في الواجب التخييري تبدون بحثون شوي شعبك حتى في الواجب التخييري طبعا التخييري مثل خطالك بل وقع الكلام فيما بينهم في حقيقة الوجوب التخييري شلون شو كرر شو ما عندنا شنو المقصود أقول وقع الكلام بينهم في أن حقيقة الوجوب التخييري شنو هي وما بعرف وجود تخيير وجود تخيير بعد حقيقة الشعر وش فيها شلون سؤال هذا شلون سؤال هذا ها راح أطرح لك السؤال بصورة ثانية هيك شيء لما نقول خصال الكفارة واجبة بنحو التخيير يعني شنو واجب بنحو التخيير يعني واحد منها واجب واثنين منها مو واجبة ايش المقصود يعني لما نقول بل واجبات على سبيل التخيير يعني شنو لا بهذا قرار نفسك واقع الراجل لما نقول بل واجبات على سبيل التخيير يعني شنو واجبات على سبيل التخيير يعني واحد واجب والاثنين بعد بقية مو واجبات ايش المقصود يا لا المقصود كلهن واجبات هذا واجب ذاك واجب ذاك واجب وهذا راح يصير شنو راح يصير مثل يقول واجب تعييني هذا ما راح يصير تخيير فشنو المقصود لما نقول واجب على سبيل التخيير الانسان لما يتامل صدق اشكال وان كان في البدايه هو ياخذها شيء بسيطه لكن عند التامل يقول له بلي على محل ان الانسان يتناقض الاقوال في ذلك الذي ينقلها قد يسره الشهيد صخر المعاني أقوال الذي ينقلها ثلاثة القول الأول هذا أن نقول كل واجب هذا واجب علق بالوجود ذات واجب وذات واجب لكن علق به من الوجود بهذا الشكل شنو بهذا الشكل شنو بهذا الشكل يعني بنحو انه ما يجوز ان تتركهن كلهن ومو واجب ان تجيبهن كلهن ومو واجب ان تجيبهن كلهن وكذا الوجوب متعلق دائما بواحد وفي الكون لكن بهذا النحو من الوجود بهذا الشكل من الوجود شلون بهذا الشكل يعني بنحو انه مو لا بكل نسجن وما يجبك كل عين يعني الوجود تخيير هذا عن كل متعلقات الوجود لكن بهذا الشكل هذا قول الثاني وهذا الشيء قول الثاني شيء يقول لا كل واحد واجب لكن لا بعينه لا هذا واحد واجب لكن يعمل الواجب هذا واحد غير المعين هذا نسبة إلى المشاعر هذا هو المشاعر يقول صاحب المعاني أكتب تحكاية حلوة حلوة حلوة علنا مل عنا مل شلون يا بحلوة دليل على أنه لا يقول على أنه كل الواجبات طب الأول يقول كل الواجبات لكن ندرك الجميع هذا يقول أدو أحد واجبات غير المحيط أكو فتح شاي حلوة للعنان شنو يا غير شاي حلو وهي العلامة قال ما كفرت بالحقيقة بين من؟ بين القول الأول والقول الثاني بالألفاظ الظاهر، لكنه حقيقة ما يوجد بين هذين. ليش ما كفر؟ لأن هذا الذي يقول الواجب هو واحد لا بعينه، يعني شو المقصود يعني يعني يعني واحد لا بعينه؟ يعني شنو بعباره؟ يعني مو لازم أن تجيب من كلهم، تجد واحد جيبه، لكن يا واحد كيف يعني؟ فاللازم أن ما تجيب من كلهم، كل واحد كله جيبه، المقصود بعد. إذا هذا المقصود كان، وهذا عين واحد يصير. قولي أو لا تفتش مش عزونا أنا أي حال تدني قولي أرجع على صد الموضوع. القول الثالث شنه تبرأ منه كل من المعتزلة والأشاعرة، كل واحد قال أنا ما غايبي على القول الثالث. شو قد شنيع هذا اللي كل واحد يتبرأ منه ويذب راس صاحبه والمعتزل يقول عقب بين ناسهم ذات الزمان دائما الله. شو هي هذا الطول الثالث اللي يهدد كل واحد يتبرع من هدده؟ قالوا الواجب فرد واحد، لكن ياهم من واحد هذا علمي واحد المعين، هذا واحد المعين يعني شو؟ يعني الله يدري انت الان لما تفطر في شهر رمضان يا اهل اللي راح تختار، يدري انت يا اهل راح تختار يعني يوم راح تختار. مثلا انا في باب المثال يدري انت تختار الحكمة، فهو يكتب في اللوح المحفوظ في حق فلان الواجب يا روح هو هذا الحكم الذي يدري انت راح تختاره. فالواجب شيء معين محدود لن يجمع موافق هذا الواجب، وهو هذا الواجب المعين عند الله وانت تدري. لكن هذا الواجب معين الذي عند الله سجل، يعلم الله انك انت الذي تختاره فسجله عليك. هذا قول تبرع منه كل من الاشاعر والمهتدين. قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول الثالث قول تطوير بعد ما دام الاستاذ لان هذا الرحلة لم يستحق هلجة تطوير تحقق تطوير تخير غايشان او ديشان او ديشان هذا بعد ما يستطيقون طبعا. المشهور بين اصحابنا ان الامر بالشيخين او الاشياء او الاشياء مثل ما تصار الكفارة الثلاث الامر بها على وجه التخيير يقتضي هذا القول الأول، يقتضي أن كل الواجبات، لكن شلون بأي معنى بشكل طاق لكن تخدير واجبات لكن بشكل وجود تخدير لا بشكل وجود تخدير يعني بشكل لا يجب تلك الجميع ولا يجب الإسلام بالجميع، بمعنى أنه لا يجب الجميع ولا يجب الإسلام بالجميع أخلالي على الثالث. وأيها فعل كان واجب كان واجبا بالإصالة، بالإصالة كان واجبا بالإصالة يعني شنو؟ ها في مقابل في مقابل القول مثلا شنو؟ نقول الواجب معين واحد، فإذا جبت جبت إذا ما جبت جبت الثاني هذا الثاني مو واجب يصير بدل عنه، فالثاني يصير بدل مو واجب الأصل. أقول واجب الإصالة يعني شنو في مقابل عن شنو؟ أن نقول الواجب سند واحد معين مثل كذا. فإذا ما في الحق قلت الجنس صيام، هذا الصيام شو يصير؟ مو واجب الأصل أول يوم الجاز، لأن ما هو واجب بدل عنه بدل واجب ولا هو واجب في نفسه واجب بدل واحد ولا واحد. فإذا شنو يقول طعم معان؟ يقول لا يا هو الذي تجيبه مو الواجب مو بدل يصير عنه عن الواجب، يعني معنى بدل عن الواجب يعني شنو؟ يعني الواجب راح يتفرد واحد منه وذن الاثنين اللي خرج اذا يخذت الجيل دي يصيرهم بدل مو يصيرهم واجب. فصاحب المعاني يقول هذا القاعد كان واجب بالإصالة يعني بنفسه والواجب ما نبدل عن الواجب وهو سياق الظهور المعتزلة هذا الرأي. وقالت الأشاعرة الواجب واحد لكن يا واحد لا بعينه الواحد غير المعين ويتعين بفعل المكلف والمكلف يا اللي يجيبه هو ذاته يكون واجب. قال العلامة رحمه الله ونعم ما قال الظاهر ما قصر هذا رأي ثاني قال الظاهر أنه لا خلاف بين القولين في المعنى بالأسباب أكبرك شلون بالأسباب أكبرك يعني القول الأول يقول كل واجبة القول الثاني يقول الواجب واحد لا بعينه لكن بالمعنى ما قصر ليش ما قصر لأن المراد بوجوب الكل على البدء لما نقول كل المواجبات على سبيل البدء اللي كان نقول القول الأول لأن المراد يجب أنه لا يجوز كلف الأخلال بها أجمع لا يجوز كلف كلها ولا يزمه جهة بينها هذا مو مسلم عندي ولا القول الأول وله خيار في تعيين أيها شاء أيها شاء كيف يا أولي دير إخلال مو هذا معنى القول الأول يولا إذا هذا معنى القول الأول القاعدة القول الثاني هذا ما مقصود والقائلون بوجوب واحد لا بعينه يعني القول الثاني عنوا به ثابت يعني مقصودهم هذا أيضا فلا خلاف معنوي بينهما القول الثالث نعم ها هنا مذهب كل واحد ها واجب على البدل ها وانا اذكرت واجب على البدل يعني كيف يو هذا كل منهما واجب على البدل يعني على البدل يعني شنو مقصود عدل ما هذا جيبه ونسبه كل منهم إلى صاحبه واتفق على فساده وهو أن الواجب واحد مو كله واحد معين عندهم وعدم معين إلا أن الله تعالى يعلم أن الذي يختار المكلف له هو ذات المعين عنده يعني هو العدخ الذي معين عند الله هيك تقول ثم إنه أطال الكلام في هذا البحث عن هذا القول يقول العلامة أطال الحشد حول من حول هذا القول عن هذا القول الثالث فارقي وشو نقول به مستحيل القول لكن يقول صاحب العلم ما بحاجة للتقليل ما دام كل واحد يتبرع منه ويقول ما بايق به يسوي غير شيء شوفوا بعد أبدا عبدا شو طويلة هذا هم ما يتبرعين من حدنا وحيث كان بهذه المثابة هذا القول الثالث ذا المثابة من الشناعة يعني بحيث كل واحد يتبرع منه فلا فائدة لنا مهمة في إطالة القول في توجيه هذا القول الثالث نوجهه ثم الرد الرد التوجيه ولقد أحسن المحقق الحلي حسن الإحشاء العظيم رحمه الله حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مثل هذه الأقوال إيش لا؟ وليست هذه المسألة عن حقيقة الوجوب التخيير شنو هي؟ ليست كثيرة. الفائدة مسألة الوجوب التخيير معمول. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الواجب الموسع بحث جديد الكلام في الواجب الموسع هذا الواجب يقسمون إلى قسمين هذا واجب موسع وواجب مغير شو الفرق بين الاثنين؟ هذا المولى اذا امرنا بواجب ذات الواجب لابد ان يحدد للمولى وقت معين، مثل الواجب يريد بلا وثق مثل. فاذا امرنا بواجب وحدد له وقت مر ذلك الوقت يكون بقدر ما يحتاج الواجب من زمان، لا أدرك ولا أقل. مثل من هذا؟ مثل الصوم، والصوم ما بين الفجر إلى الغروب المقدار الذي يحتاج هذا والزمان الذي يحتاج له هم بهذا المقدار لا أكثر ولا أقل. عليكم السلام ورحمة الله. ومرة يطرق ذا ومرة يطرق عليكم السلام ورحمة الله ومرة يطرق بأن الزمان الذي حدد للواجب أكثر مما يحتاج إليه، الزمان أكثر مثل من هذا الزمان أكثر إذا الصلاة الصلاة هم أربع ركعة شو يحتاج إلى زمان أو هم من ركعة خصوص صلاة مش شو يحتاج إلى وقت من جاء عشر دقائق لكن الزمان الذي وحطي لها إشجاج من الزوار هذا يسمونه واجب موسع، والسابق شي يسمونه يسمونه واجب مغير. لا واحد بعد من عندكم يقول شيخ اخو اكو شيخ ثالث ليش ما تذكره، وهو ان يكون الزمان اللي بيقرر الشارع فوقت لهذا الواجب هذا الزمان اقل من مين؟ عليكم السلام اقل من مين مما يستدعي الواجب. يعني الواجب اذا كان يستدعي قد زمان نص ساعة هو الزمان اللي بيطيش بيت ربع ساعة. هذا ليش ما تكتب؟ أقول لك هذا مستحيل ترتكب الزمان الفاضي كذا، هذا ما يمكن يا أخي. فالذي يمكن ياهو أن الزمان يكون زمان الواجب لو قدر الواجب يكون يشيكم أما أقل هذا مستحيل. إحنا الآن كلام نوين إذا كان زمان الواجب أفهمكم ما كنا نسلم ولا غيرها، إذا كان زمان الواجب أكثر كان مما يحتاج الواجب مثل ما قلنا مثل صلاة الظهر والعصر مقدار ما يحتاج صلاة الظهر والعصر إشقد؟ عشر دقائق. لكن الزمان الذي أعطاه الشارع إشقد؟ الزمان الذي أعطاه من الزواج إلى الغروب هذا نسميه واجب. اليوم احنا حشينا وين هذا الفصل الجديد؟ في الواجب الموسع. يعني شبيه الواجب الموسع يحتاج حشي يعني؟ بل وقع الكلام عن الواجب الموسع ممكن ام غير ممكن، وعبد قالوا ما ممكن. الواجب الموسع اصلا ليس بممكن بعض مش الدعم. ليش؟ ليش؟ قال لانه الواجب معناه شنو الواجب؟ هذا واجب يعني كل واجب معنى واجب يعني شنو؟ يعني ما يجوز يعني ما يجوز تركه، ولا اذا جاء تركه ايش راح يسوي؟ مو واجب راح يسوي، مستحب ما يسوي، راح يسوي. فهو ماخوذ في مفهوم الواجب ان لا يجوز تركه. فاذا كان الواجب موسع معناه المستقبل، اذا حصل الزواج يجوز ان نترك الصلاه في اول الوقت او في وسط الوقت. فاذا يجوز تركها اذا ما راح تصير واجب، كان الواجب انه ما لا يجوز تركه، وهذا يجوز تركه. ثلاثة وكذا وكذا وكذا من الأول الشبهة تكون، يعني إذا الشبهة ما تدخل إنه كل المطلوب من بعد ما تنسخين الكلام وقع في الواجب الموسع هل ممكن أم لا؟ بعضهم قال بأن الواجب الموسع أصلا ليس بممكنين. ليش ليس بممكنين؟ غير معقول. ليش؟ لأن الواجب الموسع أرض كونه واجبا يتناقى أحيانا، هو واجب ولا يتناقى مع أرض كونه موسعا. فإذا موسع أنا مواجب. ليش؟ لأن الواجب مأخوذ فيه أن لا يصدق، ولما جلست لا يقل هو واجب. وبما ان الموسع يجوز فيه الترك، لكن الموسع يجوز فيه الترك، ولم يجوز ان لا يكون واجب. تشويق موسع وقت الشيء واجب لابد ان يكون موسع، ولا اذا كان موسع يعني موسع اذا لا ترك يعني مو واجب. هذه الشبهه واذا قلناها من دول الربعين اللي قالوا لأن الواجب الموسع ما ممكن، يقولون بوش نحن يقولون ما ممكن، والحال الأدلة جاءت ودلت على أن الواجب الموسع أقول واقع مو بس ممكن، واقع والوقوع أدل دليل على الإنسان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس والدهر إلى غسق الليل، يعني إلى دخول الليل. إنما صلينا هو وقفنا عنها، فالدليل دل على وقوع الواجب المستحب. شو نقول ما ممكن لهذه الشبهة؟ فهم أول هذا جواب أول هذه النصوص قالت والدليل الدال بظاهره الذي إلى ظهور في من إلى ظهور بأن الواجب الموسع واقع لا بد من تأويله. هسه شلون من أوله؟ تلفزون على ثلاث فرق على ثلاثة آراء. اسم قارن، اسم قارن بأن الوجود نقول هو مختص، هو مختص بأول الوقت، يعني بالعشر دقائق الأولية اللي تصير وراهن ورا الزوال مباشرة. أما بعد العشر دقائق لا، هاي بعد مو وقت علما، صلاة الظهر والعصر. والفرقة الثانية ايش قالت؟ قالت لا، الوجوب نقول مختص بينا آخر الوقت. لكن إذا قدمنا يكون مستحب مناسب، بس يجزي، ولكن يجزي يجزي عنا عن الواحد. مثل ما مثل ما مثل الزكاة زكاة الفطر ما تجيبوني ولا أو حتى الزكاة الأموال تجيبوني يقول إن واحد إلا يقطع الزكاة قبل النفقة إذا شهر رمضان مسالفة بعضهم يدور من يوم أول شهر الباطل يقطع زكاة الفطر عن الناس لكن ذهنية الناس وإذا صار الوقت الوجود فالخلاف على أنه فرصة تانيكات الوجود مختص بآخر الوقت وإذا قدمت فلا تكون الناس المستحق لكن يجب عمنا على الواجب والفرقة الثالثة قالت بأن الوجود أم في آخر الوقت فالفرقة الثانية لكن إذا جبت قبل آخر الوقت جبت في أول الوقت الفرقة الثانية زالت فيكم هاي الفرقة الثالثة شو تقول؟ تقول وقع مراعة وقع مراعة يعني شنو وقع مراعة؟ يعني يكون إذا أتقيت التواجب لجميع الشرائع واجب لجميع الشرائع يعني أتقيت عاقل أتقيت حي أتقيت قادر أتقيت والمرافقة على الطهارة إيه لم يقع عليها الحيض أو النفاس أو ال... فإذا أوقعت الفعل في أول الوقت هذه كل واجب إذا بس يكون واجب مراعاة لقع واجبا لو أوقعت في أول وقت مراعاة بما كان شراعة تبقى لأجمع لا أفضل وإذا لا ولا جبت لكن في نصف الوقت قرع على المرأة فلاجب إذا بدأ أول وقت لا يكون واجبا فرقوا يا أخوان بين القول الثاني وبين القول الثالث أكرر من الأول أكرر هذا المطلب هذا لا سمع أكرر بعدين بعدين أكررنا غير مجموعة أكرر دول هؤلاء هذا المقام أحد المعارف شو يقول يقول الحق عندي أن الواجب الموسع ممكن يعني المولى يجعل وقت للواجب أكثر مما يحتاج للواجب فممكن بل واقع بل واقع فإحنا رأينا في صلاة الفطر مثلا أنها واجب ناصع يعني شنو هذا ناصع يعني واجب عليك أنا تجيبها أول الزواج لكن إلك حق أن تفرقها إلى الجزء الثاني وفي الجزء الثاني هم واجب عليك لكن إلك حق أن تفرقها بس إذا جبتها يعني في الجزء الأول أو في الجزء الثاني بالإصابة تكون واجب يجب نقول بالإصابة خلافا للرأي الثاني اللي يقول نفي حق لكن يجزي عن من يجزي عن من عن الواجب احنا يجزي هاي نقول هو من الواجب مو يجزي عن الواجب ما له معنى يجزي عن الواجب معنى الواجب حتى يجزي عن الواجب لكن لو ما جاب بأول الوقت هل واجب لي أن يعزم هذا الشخص يعزم على من يعزم على أن يجيب هذا الفعل شو بدك تجيبه على أن يجيب في الجزء الثاني وإذا ما جاب الجزء الثاني هل واجب لي أن يعزم على أن يجيب في الجزء الثالث يعني بعبارة أخرى مكلف مقيم بين أن يجيب في الجزء الأول وبين شنو ما يجيب لكن يكون يعزم على إسلامه في بقية الأجزاء هل قلت شيء؟ يقول لا نقول العزم ليس بواجبين عفوا الفعل فمو يجوز لك أن تدرك في الجزء الأول لكن إذا أردت تدرك هل لازم أن تعزم على الإتيان به في بقية الأجزاء العزم ليس بواجب هاي المسألة خلافية، بعضهم قال نعم واجب، بعضهم قال ليس بواجب، صاحب المعالم رأيه عدم الوجوب. إلا أن صاحب المعالم شم دعوة قال لدو دعوة يا. الدعوة الأولى أن الواجب الموسع ممكن بل واقع، هذا رأيي ممكن بل واقع، والموسع يتساوى صفر نقول هي واجب في أول الوقت، في نصف الوقت، في آخر الوقت، في جميع الأجزاء واجب، لكن يجوز أن تفرق في أول الوقت أو في وسط الوقت. يعني عينا يا إخوان مثل من؟ يعني عينا هذه الفرق، يعني عينا يا إخوان مثل من؟ مثل واجب التخيير. تذكرون واجب التخيير ولا يوم سيجول انت تقال الكفار، تقال الكفار انت الإطعام وأكل وصيام كل واحد منها واجب، يعني المخيلة هذا الجيب عروبة اهنا هم عنه نقول الصلاة واجب لكن واجب مخير، لك أفراد التخيير اهنا لك أفراد التخيير هناك، هناك أفراد التخيير الشامل واحد لو سنة أما هنا أفراد التخيير شنو هي؟ الصلاة في الجزء الأول أو الصلاة في الجزء الثاني أو الصلاة فيما في الجزء الثاني صعب.